مصنف ابن أبي شيبة الآن قال لما تخلو مكتبة طالب علمي حتى موارد الظمآن في زواج ابن حبان ما رآه الشيخ أحمد شافعي لعينيه. المسألة مسألة همة، يبقى الغربة هذه ضرورية لطالب العلم، بل ما كان الرجل يعظم في نفوسهم إلا إذا اغترب وراحل. وبسبب يعني هذه المسألة نشأ تدليس عجيب اسمه تدليس البلدان والأماكن. الرحلة دي بتعطي الشيخ نوع من الضخامة، رحل وقام بشماعيل علماء الأمصار وجان، فضم علم الناس إلى علمه لأنه يعظم في نفوس الطلبة. الذي لا يرحل يكون يعني ليس بذلك. فنشأ تدليس اسمه تدليس البلدان والأماكن بسبب التبجح لذكر الرحلة. تدليس البلدان والأماكن ده مثلا هنا في هذا الباب ممكن تلاقي شارع دمشق أو مناكب الشيخ وأعلم الشارع حدثني فيحدثني، فأنا أقول حدثني فلان بدمشق. أنت أول ما تسمع دمشق تعرف على طول أن فلان ترك بلده ورحل، لكن هو الرجل ما خرج، ده هو في شارع دمشق في محل مثلا أو حي اسمه بغداد، حدثني فلان ببغداد وهكذا. تروح على فرع كده وتروح الناحية الثانية وبعدين يقول حدثني فلان بما وراء النهر مثلا، ما وراء النهر يبقى أنت رحت بلاد واقي الواق وطلعت فوق. فهذا اسم تدليس البلدان والأماكن، وهذا يوهم التبجح بالرحلة. فالاغتراب ضروري لطالب العلم، لأن كل ما يغترب كل ما يحصل معارف. ولذلك ابن حزم رحمه الله، وهذا رجل فحل، نشر المذهب الظاهري وحده على أكثر كل المالكيين في الأندلس، وما استطاع له